الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في الدرس الماضي في حديث جبريل، لا بأس يعني بنعيد المعلومة المهمة، إنه إحنا يا إخواني يعني هذه الدورة موضوعها حديث جبريل موجود في الصحيحين أو موجود تقدر تطلعه في رياض الصالحين أو تقدر تحط على البحث على جوجل، الشيخ جوجل يطلع لك أي حديث، بس اكتب حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. هذه الفقرة الأولى، خلينا نحفظ الفقرة الأولى فقرة فقرة قدر ما تستطيع تحفظ، يعني لازم في آخر الدورة تكون حافظ الحديث كامل. فهذا الحديث يعني هو سيكون موضوع دورتنا، لأنه هذا شامل لكل الدين. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم، كان يجلس مع أصحابه إذا في عندهم مشاكل، في عندهم شيء يشرح له ويحل مشاكلهم، اللي عنده فتوى، اللي عنده سؤال، اللي عنده شيء يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ من المصدر الصحيح، من رأس النبع، يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم فورا. فكان يجالس الصحابة، وكان أحيانا يمازحهم عليه الصلاة والسلام، كان يمازحهم، ولكن كان لا يقول إلا جد، إلا صحيح، يعني إلا كلام صحيح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مجالسة الصحابة رضي الله عنهم ليتعلموا منه هذا الدين، لينقلوا هذا الدين إلى من بعدهم. ولذلك ما نقل الدين إلينا إلا عن طريق الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن وصل إلينا هذا الدين. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا، إذ هذه تفيد المفاجأة، إذ فجأة طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يأتي إلى المسجد بأحسن الثياب وأنظف الثياب أطهر الثياب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأفضل مكان، أفضل بقعة على وجه الأرض هي المساجد، بيوت الله. هذا المسجد هو بيت الله وبيئة الملائكة، الملائكة تجلس في هذا البيت، وخاصة صلاة العصر وصلاة الفجر الملائكة تنزل، ملائكة الليل تنزل في صلاة العصر، تجتمع ملائكة النهار اللي تنزل صلاة الفجر وتنتهي وظيفتها إلى صلاة العصر، جماعة الليل اللي هم ملائكة الليل بينزلوا في صلاة العصر حتى صلاة الفجر، فيجتمعوا ملائكة الفجر وملائكة يعني ملائكة النهار وملائكة الليل يجتمعوا في صلاة العصر، فيجتمعون في صلاة العصر، وأيضا يجتمعوا في صلاة الفجر، لأن الملائكة اللي بتخلص دوامها الفجر بدها تصعد، ويأتي ملائكة النهار فيجتمعوا أيضا في صلاة الفجر وصلاة العصر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن صلاة الفجر: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالملائكة يا إخوة في هذا الحديث يتبين لنا أن الملائكة تتشكل، عندها القدرة على التشكل، ولذلك جبريل عليه السلام جاء على صورة رجل، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذن تتشكل الملائكة بأي صورة، وجاء في هذا الحديث أنها تتشكل بصورة الإنس، صورة الرجال رجل. ونستفيد من هذا الحديث أيضا ومن هذه المقدمة أن الإنسان يجب عليه أن يتأدب بأدب طلب العلم، فكما جلس جبريل عليه السلام يطلب العلم ينبغي لكل مسلم، لأنه جاء يعلمنا، مو بس يعلم الصحابة، يعلمكم. وهذا الدين ليس للصحابة فقط، وإنما إلى جميع المسلمين إلى قيام الساعة. فجبريل عليه السلام جاء من فوق سبع سماوات بأمر من الله سبحانه وتعالى ليعلمنا كيف نجلس نتعلم العلم، وكيف نتأدب في طلب هذا العلم، لأن هذا هو أشرف علم، أشرف علم يتعلم الإنسان. أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، عن الإحسان، هذه أشرف العلوم. وقلنا أن الإنسان ربما يجلس في أي جلسة، أي جلسة يتعلم يسمع، ولكن يا إخواني هذا العلم علم رباني، الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء. والله سبحانه وتعالى يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت منه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فلذلك لما نقول للإخوان تقربوا اقترب، هذه الخطوة اللي انت شايفها شبر، لكن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تدري لعل الله سبحانه وتعالى يقذف في قلبك شيء بسبب هذا التقرب، إذا تقربت بنية طاعة الله. فكيف جلس جبريل عليه السلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم؟ قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متلاصقات. وهذا دليل على الاقتراب. نقول يا أخوان قربوا اقتربوا، هذا الاقتراب ما يعني مو عبث، وإنما لتستفيد وتنتفع إذا أردت الانتفاع، إذا أردت الانتفاع. قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، اللي هي جلسة التشهد. تعرف كيف جلسة التشهد؟ زي ما الشاب هذا جالس، هذه جلسة التشهد، ولكن وضع كفيه على فخذيه. فيجب على الإنسان طالب العلم أن يأتي بأحسن اللباس، لأنه كثير من الناس يأتي للمسجد تلاقيه جاي على الصلاة بده يصلي بثياب الشغل، ثياب العمل، واحد بيشتغل بيصلح سيارات مثلا بتلاقيه طالع من تحت السيارة ثيابه كلها زيوت زيوت، فورا بيجي على الجامع بتوظف ظل جاي على الجامع بنفس اللباس نفس الثياب اللي بيشتغل فيه في السيارة، بيشتغل فيه تلقى كله أتربة وكله زيوت وكله أوساخ وكله شحمة وكذا. أو مثلا جزار بيشتغل جزار، فيأتي بروائح اللحمة وروائح ويأتي للمسجد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلا كان لأحدكم ثوبان، ثوب لمهنته وثوب لجمعته. يعني لو كل واحد خصص له ثوب، ثياب، ثوب خاص للصلاة، خاص للصلاة. وخاصة يا أخواني بالمناسبة، بالمناسبة أننا يعني فتحنا الموضوع، كثير من الناس يصلي بهذه الثياب الضيقة وهي ليست ساترة للعورة. ما هي مواصفات اللباس الذي يستر العورة؟ مواصفات اللباس الذي يستر العورة، أول شيء قالوا أن لا يشف، شفاف الذي ترى أو يرى لون البشرة من خلاله، هذا شفاف نسميه، هذا لا يستر العورة. ولونه لابس ولابس ثياب ولكن لا يستر العورة. إذن أول صفة أن لا يشف وأن لا يصف، لا يصف العورة أو يجسم العورة. وهذا البنطال الضيق يسموه بوري، ولا هذا البنطال يجسم العورة، ولا تنظر للرجل هو واقف، يعني بيقول لك يا شيخ أيها يعني فضفاض، ولكن انظر إليه وهو ساجد، انظر إليه وهو جالس جلسة تشهد، كيف يجسم الفخذين أثناء جلستك للتشهد، أثناء السجود انظر لهذا الإنسان وهو ساجد من الخلف كيف يكون منظره، فكأنه يعني مو لابس ثياب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من هذه الأمة لم أرهما لما عرج به إلى السماء ورأى الجنة ورأى النار ورأى أهل الجنة وأهل النار، قال صنفان من أمتي لم أرهما. ما يعني الله سبحانه وتعالى نزه نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذول الصنفين. الأول رجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس اللي هم حراس الطواغيت ورجال المخابرات، والصنف الآخر قال ونساء كاسيات عاريات، نساء إيش؟ كاسيات، ومع ذلك إيش كمان؟ عاريات. كيف كاسيات وعاريات؟ كيف يعني ما بتركب كاسي لابس وعاري في نفس الوقت؟ كيف صارت؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذا الصنف، ولكن نحن رأيناه في هذا الزمان، رأيناه ترى بعض النساء لابس عليها لباس، ولكن هذا اللباس يجسم العورة، فترى تضاريس العورة كما خلقها الله، فغطت لون البشرة فقط، غطت لون البشرة، غيرت اللون من لون بشرة أصبح لون هذا الثياب اللي لابسته. يعني لو جبت بخاخ ورشيت هذا الإنسان، بخيت هذا الإنسان بكسر عورة، بتغير اللون بصير لون أحمر أصفر أسود اللي بدك إياه، ولكن هل سترت العورة؟ لا، هذا ليس ساتر للعورة. فقس على ذلك هذه البناطيل. لذلك يا إخوة الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، اسمع ما مواصفات هذا اللباس يا رب، يواري سوآتكم وريشا. يواري، ايش معنى يواري؟ ما هي المواراة؟ المواراة الغياب، ان يغيب خلف هذا اللباس، تغيب العورة خلف هذا اللباس. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يقضي حاجته في الصحراء يذهب يبعد حتى يتوارى عن أعين الناس. إيش يعني توارى؟ حتى ما يصبح أحد ما يراه، توارى أو توارى يعني عدم الرؤية، وراء يعني وراء هذا الشيء. لما نقول هذا الإنسان وراء هذا الجدار، هل ترى منه شيء؟ وراه. فرب العالمين نزل لباس بكلمة واحدة بيّن لك شو نوع هذا اللباس اللي تلبسه، كيف يواري السواء، كيف يستر العورة. يواري يعني تكون عورة الإنسان وراء هذا اللباس، فهذا يدل على سماكة هذا اللباس، وأن هذا اللباس فضفاض، ولكن إذا كان يجسم العورة وكان ترى العورة بس فقط يعني لون البشرة، فلا تقيس على ذلك وإنت واقف تقول هاي اللباسة وبسحب شوية هيك وتلاقي يعني فيه شوية فضاوة، هذا ليس ساترا للعورة. إذا كان ولا بد أردت أن تلبس بنطال، هذه البناطيل اللي جتنا يا إخوان هذه كلها من الغرب، البناطيل اللي إحنا الأصلية اللي كانت هي عادات آبائنا وأجدادنا اللي هي السراويل، الشروال بسموه أنتو، الشروال القديم هذا اللي الفضفاض، هذا البنطال اللي هو بنقول تصح فيه الصلاة. أما هذا المستورد اللي جانا من بريطانيا ومن أمريكا ومن فرنسا والآن صاروا يطلعوا يعني كمان شوية بظل يسحل حتى يكشف العورة المغلظة، بظل ينزل كل ما فيه ينزل اللباس، وإحنا بنقلد تقليد أعمى. يعني لو لبسوا للركبة ومشي فيه بنصير نلبس مثلهم، بقول لك هيك الموضة بسيط، خالف الموضة لا يجوز مخالفة الموضة، أما مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عادي. شوف كم يعني يكون الإنسان عنده تقليد أعمى وتمسك بالموضة. ولذلك يا أخواني هذه عبادة من شروط صحة الصلاة، ستر العورة من شروط صحة، يعني لا تصح الصلاة. وفي فتوى للعلماء أفتى كثير من العلماء بعدم جواز الصلاة في هذا البنطال. هاي معلومة حبيت يعني أطرحها عليكم لعلها تجد قبول عندكم، ولعلنا نجد في المرة القادمة تغيير، مو بس نسمع خلاص جزاك الله خير أعطيتنا المعلومة وصلتنا الرسالة، لا بدنا نطبق هذا الشيء على أرض الواقع يا إخوان، وإلا والله إذا تعلمنا وما طبقنا العلم اللي تعلمناه فإنه سيكون وبال علينا. وأول ما تسعر النار في مين؟ في عالم تعلم العلم ولم يعمل بهذا العلم. فأول شيء يجب علينا أن ننقل هذه المعلومات وأن نحول هذه المعلومات إلى معمولات، يعني نعمل بهذا العلم، وإلا ما ننتفع بهذا العلم. ما جئنا وقطعنا من وقتنا، هذا الاقتطاع اقتطعناه من وقتنا وجئنا إلى هذا المكان من أجل أن نسمع كلام في الهوى، لا والله هذا حجة عليك أمام الله سبحانه وتعالى، لأنه في إنسان جاهل ما سمع هذا الكلام، هذا قد يكون حسابه عند الله سبحانه وتعالى أخف من حساب اللي سمع ولم يطبق. في فرق بين واحد ما سمع، لو سمع بجوز يطبق، لو يعلم هذا الحكم طبقه، لكن ما علم، مع أنه لا يعذر الإنسان بالجهل يا أخوان، الإنسان لا يعذر بالجهل، مو دائما يعذر بالجهل، ممكن يعذر بالجهل لكن في حالات راح نبينها إن شاء الله. لكن الذي سمع وعلم أن هذا اللباس لا تصح فيه الصلاة، هذا البنطال لا تصح فيه، ثم يتعمد ويصلي فيه، فكأنه غير مصدق لهذا الكلام، أو في يعني حل في نقول سبب ثاني، أن يكون مستهتر، يعني مو سألان قبلت الصلاة من قبلت شرط ولا مو شرط، مو مشكلة خلاص، المهم أنه إحنا صلينا قدام الحسبة صلينا. لا يا أخوان، ما نريد أن نصلي من أجل أنه إحنا أسقطنا واجب علينا أو فرض علينا. إذا لم تعمل لتكون هذه الصلاة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يتقبل إلا من المتقين، إن الله يتقبل من المتقين. فإذا ما كان عندك تقوى الله سبحانه وتعالى ما تنتفع بهذا العلم. فينبغي أن يكون اللباس لباس طاهر أول شيء، شديد بياض الثياب، ويفضل يستحب باللون الأبيض يا إخوان، اللون الأبيض. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث قال البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم، ولكن هذا على سبيل الندب والاستحباب، لكن لا نلزم، وهذا ليس على سبيل الإلزام، يعني ممكن إنسان يلبس أي لباس آخر حسب عمله حسب شغله، إذا بده يلبس أبيض يعني ممكن، لكن لو خصصناه للصلاة مثلا لا بأس يكون أفضل. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر أيضا يدل على طهارة البدن، لأن الطهارة طهارة بدن وطهارة ثوب وطهارة مكان تصلي فيه. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وهذه الجلسة قلنا هذه أفضل جلسة لطلب العلم، أفضل جلسة أن يجلس الإنسان جلسة التشهد، لو في البداية جلست هذه الجلسة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تتحول. وربما بعض الناس ورأينا كثير من الإخوة بتلاقي مثلا بكون تعبان مثلا فيغلب عليه النوم أو النعاس، ماذا يفعل في الجلسة؟ عليه أن يتحول، يتحول من مكانه، ينتقل لمكان آخر، لأن الشيطان عدو للإنسان، فيحرص على أن لا ينتفع الإنسان بأي كلمة، فبحاول قدر الاستطاعة يبعد عن هذا المجلس، إن استطاع أن يبعد ما يخليه يجلس، لأنه في المجالس اللي مثلا في دروس العلم اللي هي بالرغبة، لما يكون في درس عادي يعني بالرغبة ونقول إخوان في درس، تجد الشيطان بيطلع لك 100 شغل وشغل، يقول لك عندك الآن 100 شغلة حتى ما تجلس تستفيد، لكن إذا تغلب الإنسان على الشيطان وجلس برضو بيظل بحاول يضيع عليه الفوائد، فبكحل عيون الناس. كيف بكحلهم؟ يعني بخل الواحد ينعس، فبتلاقيه جالس وهو كل النعس بتسلط عليه. فإذا حصل معاك هذا الشيء انتقل من مكانك لمكان آخر. فنحاول يا إخواني ننتبه، حاول نستفيد، أي كلمة تسمعها قد تكون فيها فائدة لك. ومن آداب طلب العلم عدم المقاطعة بكثرة الأسئلة، لأنه في ناس بتلاقي في نص الكلام بيطلع يا شيخ طيب كذا كذا، بيقطع عليك حبل أفكارك. إذا كان عندك سؤال يفضل أن تسجل على ورقة، إيش في عندك سؤال سجل، في نهاية الدرس نفتح مجال مثلا للأسئلة، أو بتسأل بعد ما نخلص الدرس يا شيخ في عندنا سؤال كذا كذا، في عندنا استفسار تسأل، هذا إذا كنت حابب تستفيد. لأنه الله سبحانه وتعالى بيّن في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فهذا من آداب طلب العلم، كثرة المقاطعة هذا ليست من الآداب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بدرس الصحابة بعلم فيهم يخطب، فجاء رجل فقال يا رسول الله متى الساعة؟ أثناء الدرس وقع بدرس، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاوب، فقال بعض القوم لعله لم يسمعه، ما سمعه، يعني ليش ما جاوبه؟ بعض القوم قالوا لعله ما سمعه، وقال بعض القوم لعله سمعه فكره، أو سمع ما قال فكره ما قال، كره أنه جاوبه يعني أثناء الدرس. فبعدما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الذي يسأل عن الساعة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيبه أثناء الدرس، فهذا أيضا من آداب طلب العلم. وإذا ما تأدبنا يا أخواني بآداب العلم وآداب طلب العلم ما ننتفع بهذا العلم، لأن هذا العلم نور من الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب من شاء. يقول الشافعي رحمة الله عليه شكوت إلى وكيع سوء حفظي، مع أنه الشافعي كان عنده حافظة يعني قوية جدا، كان يحفظ الصفحة من أول مرة، أول ما يقرأها يحفظها عن غيب. قال فشكوت إلى وكيع سوء حفظي، مرة من المرات بطل يحفظ من أول مرة، فشكى إلى وكيع بن الجراح، أستاذه وكيع بن الجراح اسمه، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فنور العلم، هذا العلم نور يا أخواني، نور الله سبحانه وتعالى يقذفه في قلب من شاء، ويقذفه في قلب المفتقر لهذا العلم، الذي يجلس بالافتقار أنه أنا فقير لهذا العلم، أنا أريد أن أتعلم، يا رب علمني، يا رب علمني، يسأل بصدق بإخلاص يا رب علمني، الله سبحانه وتعالى يعلمه. والله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله، بالتقوى الله سبحانه وتعالى بعلمه. ويقول إنما الصدقات للفقراء، المفتقر الفقير هو اللي، لكن واحد غني، واحد جاي غني مستغني عن العلم، جاي بيقول لك أنا كل المعلومات هذه عارفها بس يلا بدنا نقضي وقت، هذا ما بيستفيد من العلم، متشبع أو مستغني. ولكن المفتقر هو الذي ينتفع ويستفيد. بعض العلماء كان من أدبهم قال كان يأتي الرجل فيحدثه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عالم من العلماء، ويكون حافظ الحديث هذا قبل مولد هذا الشخص، قبل ما يولد هو حافظه. قال فيصغي إليه حتى ينهي الحديث، ما يقول له شو أنت هذا حديث حافظينه قبل أمك تجيبه، قبل ما ربنا يخلقك، ما يتأدب يستمع الحديث وكأنه أول مرة بسمعه. هذا أدب، أدب العلم وأدب طلب العلم. فلذلك يا أخوان نجلس بهذه النية، نجلس أننا مفتقرين للعلم. ربما تسمع الآيات القرآنية نفسها، القرآن نفسه يا أخوان ما تغير عليه شيء، كل يوم نسمعه. السبع المثاني ليش اسمه سبع المثاني؟ لأنه تثنى في كل صلاة، تثنى وتعيدها، نفس الفاتحة نقراها في كل ركعة. ولكن إذا كان قلبك متصل مع الله سبحانه وتعالى قد ينفتح لك أبواب، كل يوم كأنك تستفيد فائدة جديدة. واتقوا الله ويعلمكم الله. إذن لابد أن نتأدب يا إخوة بأدب طلب العلم. فجلسة التشهد هذه ضرورية جدا، ضرورية جدا. أي واحد يدل على أهمية طلب العلم عنده بهذه الجلسة. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أي واحدة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اعتبرها إيش؟ ركن واحد، أول ركن من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، كلها ركن واحد. هذه الكلمة التي ينطقها جميع الناس من المسلمين يعني، ولكن من فهم معنى هذه الكلمة ومن علم مقتضيات هذه الكلمة ومن علم شروط هذه الكلمة؟ تعلمون يا إخوة أن هذه الكلمة أثقل من السماوات والأرض؟ هذه الكلمة لا إله إلا الله خفيفة على اللسان، أخف كلمة على اللسان، ما تشعر بتكلفة عندما تنطق هذه الكلمة. لا إله إلا الله سهل جدا، خفيفة، ولكنها ثقيلة، أثقل من السماوات والأرض. جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل رب العزة، قال يا رب خصني بدعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل الناس يقول لا إله إلا الله، قال يا موسى لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. طب ما ثقل هذه الكلمة؟ أين ثقل هذه الكلمة؟ لماذا كانت ثقيلة وأثقل من السماوات والأرض؟ قال لأن هذه الكلمة لها توابع. لا يعني أن تقول لا إله إلا الله فقط بلسانك. الآن أي إنسان قادر أن يقول عن نفسه أنا تاجر، أنا تاجر، ولكن ماذا تعني هذه الكلمة؟ كلمة أنه تاجر معنى ذلك أنه بده يترتب عليه كل ما يترتب على التجار. إذا جاءوا تبعين الضرائب قلت أنا تاجر كبير، أنا تاجر كبير، بده يترتب عليك ضريبة زي ما بترتب على التجار، بده يترتب عليك إذا طلبنا منك سلعة بدك تعطينا إياها تكون حاضرة عندك موجودة، صح ولا لا؟ إذا معنى ذلك مو بس أنا أقول بلساني أنا تاجر وأنا ما عندي شيء من هذا، ما عندي رصيد. فلذلك أي واحد قادر يقول أنا، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا مسلم، بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، إيش معناها؟ معنى شهادتك بلا إله إلا الله أي أنك تنفي جميع الآلهة وتثبت الألوهية لله سبحانه وتعالى. وهل أنت كذلك ولا بس ادعاء؟ لأنه البين على من ادعى. إذا ادعيت أنه لا إله إلا الله يجب أن تثبت هذا الشيء. هذا الكلام ما بيمشي على رب العالمين، بيمشي علينا احنا. أي واحد يقول أنا مسلم لا إله إلا الله خلاص بنقول نكف عنه، لكن عند رب العالمين ما بيمشي الكلام هذا، بدك تثبت هذا الشيء. فلذلك هي ثقيلة، لأنه يترتب عليها أشياء أثقل من السماوات والأرض. يترتب عليها أنه إذا طلب منك ابنك تضحي فيه وتذبحه وتقول بسم الله زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم، إني أرى في المنام أني أذبحك. لمين؟ لابنه. في أعز على الإنسان من ابنه؟ ومتى يكون أغلى ما يكون الابن غلاوة في قلبه ومحبة في قلب أبيه؟ إذا بلغ معه السعي، يعني إذا أصبح ينتفع من ابنه، أصبح يقضي له غرض، يقضي له حاجة، يساعده، أصبح فيه عون، يعينه في الحياة، يعينه على أعباء الحياة، فيصبح تعلق القلب فيه أشد ما يكون. لأنه في فترات الابن بمر في فترة بتكون أنت بتنفق عليه، تنفق عليه مشان يكبر وينفعك، مشان تستفيد منه بس يكبر. فالفترة الأولى بكون محبته غير عن محبته لما يكون الآن صار وقت يعني فائدته ونفعه. فالله سبحانه وتعالى قال وجاء الأمر موجه، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ولكن سيدنا إبراهيم ما شاور إسماعيل مشان يعني أنه إذا قال لا خلاص، لا كان قادر يجيبه ويذبحه بدون ما يشاوره، لكن يعلم أن إسماعيل ابن بار بوالديه وابن عنده تقوى الله، فيعلم أن هذا الأمر إذا كان من الله فلا خيار، ما في خيار ثاني. قال يا أبت افعل ما إيش تؤمر، يعني هذا مش أمرك، مش ما تأمر، ما تؤمر، الأمر من غيرك، يعني من الله سبحانه وتعالى، افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبالفعل صبر. فلما أسلم اثنين، يعني الوالد وولده، أسلم لله، هذا معنى إسلام، كل واحد يقول حالنا مسلم، أضل المسلمين، كيف أسلم الأمر لله، خلص استسلم لله. فلما أسلم وتله للجبين، وضعوا على الجبين اللي هو هذا الجبين، الإنسان له جبينين، هذا جبين وهذا جبين، وضع الجبين مشان إيش؟ بالسكين بده يحز رقبته حتى يقطع رأسه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه مقتضيات لا إله إلا الله، هذه توابع لا إله إلا الله. أثقل من السماوات والأرض ولا لا؟ أثقل، ثقيلة. تعرف ليش ثقيلة؟ لأنه هذه توابعها، لذلك كانت أثقل من السماوات والأرض. ولذلك يقول أبو بكر الصديق لعمر واعلم أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق وثقله عليهم. بدك تثقل موازينك يوم القيامة في الميزان، بدك تتبع الحق، والحق ثقيل، الصلاة ثقيلة، وإنها لكبيرة، رب العالمين بيقول الصلاة كبيرة على الإنسان، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، بس الخاشع اللي ما بيشعر فيها، أما اللي ما عنده خشوع كبيرة أكبر من يشوفها قد الجبل على ظهره، ما بيستطيع يتحمل، بيقول لك يعني بتعب يا شيخ بتطول، من أما الناس فليخفف. كل الناس حافظين الحديث هذا، كل المسلمين حافظين هذا الحديث، من أما الناس فليخفف. فلذلك أوامر الله الحق ثقيل، ثقيل عن النفس. رب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن إنا سنلقي عليك قولا إيش ثقيلا، ثقيل. لذلك مقتضيات لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض يا أخوان، بده يترتب عليها، إذا طلب منك ابنك تضحي به، طلب زوجتك تضعها بواد غير ذي زرع، مو مشكلة تموت معلش، خلاص أمر الله، الله أمر بهذا الشيء، الله أمرك بذلك؟ قال نعم، خلاص انتهى، إذا لن يضيعنا. طلب منك الآن الجهاد، تروح تموت في سبيل الله، بسم الله يا خيل الله اركبي فورا، أول واحد هذه مقتضيات لا إله إلا الله. إذا أثبت أن إلهك معبودك الآمر الناهي الحاكم هو الله، معناته كل شيء بده يحكم فيه بدك تنفذ. أما تقول إلهي وربي الله ولكن ما برد عليه، معناته أنت كاذب، ويل يومئذ للمكذبين، ما بيمشي على رب العالمين هذا الكلام. فإذا أثبتت أن الله هو الإله، أن الله هو الآمر، الله هو الحاكم، هو الذي يحكم، فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، حتى تحكم شرع الله، ما تلجأ لأحكام أخرى. إذا اعتقدت أن الله ربك، إذن هو الذي يحكم في أي أمر شجر بينك وبين أي واحد ثاني، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني شرعك، فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. تسليم، استسلام كامل لله. أما تقول لي والله يا شيخ أنا كل شيء يعني موافقين، أما والله قطع الروس هذا، والله منين جبتوا هذا، والله قطع الروس إنه هذا شرع الله سبحانه وتعالى. إبراهيم كان بده يقطع رأس ابنه، تقول لي منين جبتوا هذا؟ شغلات بتوافق عليها وشغلات، والله كله يعني إلا كذا، ما في إلا كذا. ادخلوا في السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هو مبين استسلامك لله، الاستسلام في المنشط والمكره، في العسر واليسر، مو بس في المنشط. وأنا متبحبح وقاعد وما شاء الله يعني والله الصلاة كويسة، الواحد الدنيا شوب بتوضى بغسل يعني مي باردة ببورد على حاله يعني جيدة، أما في الشتاء لا والله، الفجر كمان فجر أعوذ بالله، والدنيا ثلج قوم توضى مي باردة، لا لا لا خلينا نايمين أحسن. هل أنت مستسلم لله؟ فإخواني الاستسلام في المنشط والمكره، في العسر واليسر. إذا طلب منك روحك أغلى شيء، نفسك التي بين جنبيك، طلبها الله سبحانه وتعالى، فتقول فورا بسم الله، ما تتأخر، ما تفكر، ما تشاور. أوامر الله ما بدها مشورة، خلينا شاور المرة أربي لحيتي ولا ما ربيها، قاول المرة يعني رافض المبدأ كله ما شاء الله، هذا مسلم مرته قال ما نعيته ربي لحيته، قال بتشوكها اللحية. فإخواني ما بيكون إنسان مسلم حتى يستسلم، يلقي زمامه كلها لله سبحانه وتعالى. أما في شغلات بتوافق النفس وشغلات ما بتوافق، لست مستسلما، أنت كأنك أسير. أسلمت يعني استسلمت لله. الأسير بيقدر يعارض؟ لا والله الغرفة هذه ما بنام فيها، حطوني بغرفة ثانية. عمرك سمعت أسير هيك يقول لا لا الزنزانة هذه ما بتعجبني؟ إيش هذا مو أسير، مو مستسلم هذا. كيف قلت أسلمت؟ استسلمت خلاص، ترمي سلاحك واستسلمت، أنا جاهز، شفتك تعملوه اعملوه، ودك تذبحوني ذبحوني، هذا معنى الاستسلام. فأنت مسلم أسلمت زمامك لله، معناته إذا بدك تذبحني ذبحني، بدك توديني على الموت بروح على الموت، هذا معنى لا إله إلا الله. هذه الشهادة أن لا إله إلا الله، فهي أثقل من الجبال، أثقل من السماوات والأرض، والله ثقيلة على النفس. هذه الجلسة وأنت جالس الآن في مئة شيطان بقول لك يا أخي مطول الشيخ، والله يا شيخ طول يا أخي، زودها علينا الشيخ، يا خلص عشر دقائق ربع ساعة بالكثير وخلص، خلص تفكت ايش وقعد لنا ساعة وبعيد وزيد في هالكلام، ثقيلة على النفس. ولكن بدي أعلمك الصبر عشان تصبر. وانت وين قاعد؟ في بيت الله، شو بدك أحسن مراوح ما شاء الله. ذكر يوم القيامة، يوم يقف الناس في موقف عظيم، الله أكبر، 50,000 سنة يوقف واحد، يوم يقوم الناس لرب العالمين، 50,000 سنة لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون شربة، الشمس فوق رؤوس الناس، الشمس ممروحة تسهر في الناس سهر، يصل العرق بعض الناس يلجمه العرق لجام، تخيل 50,000 سنة جمع في العرق من ملايين الناس من عهد آدم إلى قيام الساعة كلهم في مكان واحد، جمع العرق هذا بيطلع بحار أمواج بصير، 50,000 سنة جمع فيه من هالبشرية هذه كلها. تذكر ذلك اليوم وانت جالس الآن ما شاء الله تحت المروحة ولا الشمس حتى من شايفها الشمس. فهذا الثقيل على النفس الآن بثقل موازينك يوم القيامة إن شاء الله. يا أخواني بدك تعرف، فمن ثقلت موازينه إن مجاهدة النفس أثقل شيء. رب العالمين عدل، كل شيء ثقيل عليك في الدنيا هو اللي بثقل موازينك. فمن خفت موازينه باتباعهم الباطل وخفته عليهم، باطل خفيف، النوم سهل، ظلك نايم وهو بأذن يقول الصلاة خير من النوم وانت نايم، سهلة خفيفة، أخف منها ما فيه، بالعكس بتحبها، ألذ نومه عند الفجر، ألذ النوم وقت الفجر، يجيك الشيطان بخليها ألذ إشي. ولكن مين اللي بيقوم حتى لو نايم الساعة 3، لو سهران للساعة 3؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام متأخرا من الليل بسبب يعني كان بغزوة، بسبب كان في سفر في شيء، وإذا أراد أن يضطجع كيف ينام يا أخوان؟ كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام إذا تأخر بالنوم؟ قال نصب ذراعه زي هيك وينام عليها حتى ما يستغرق في النوم وينام وتروح عليه صلاة الفجر. وإحنا بنحط السفنج، وإذا ما كانت المخدة يعني طرية بنسوي مشكلة مع المرأة. ليش؟ مشان ولا وسلان عن فجر ولا غيرها، مو داري عن صلاة. لذلك يا إخواني في إشي اسمه أنت عبد لله، أنت مخلوق لله. قال يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك، خلقت الأشياء كلها من أجلك، وخلقتك من أجلي، فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له. وأنا الآن إيش اللي شغلنا؟ الأشياء اللي إلنا، إيش اللي شغلنا؟ أموالنا وأولادنا. المنافقين إيش قالوا؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا، وهذه لك رب العالمين يعطيك إياها، يعني ما حدا محاسبك عليها، ما حدا منازعك عليها، إلك. لن تموت نفس حتى تستوفي كامل رزقها. لا تفكر واحد بموت وظل إله في الدنيا ذرة أكسجين، مستحيل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. قال نفث في روح الأمين جبريل وقال أنه لن تموت نفس حتى تستوفي كامل رزقها، يعني لا يمكن تموت وفي إلك لقمة خبز على وجه الأرض حتى تأكلها. لذلك أول ملك يقول طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك لقمة على وجه الأرض تأكلها، ما ظل إلك خبز على الأرض. ويقول الثاني طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك خطوة على وجه الأرض تخطوها. ويقول الثالث طفت المشارق والمغارب فلم أجد لك نفسا تتنفس به. خلاص شهيق ما في زفير، بيطلع النفس ما بيرجع، انتهى، خلاص انتهى، انتهت ذرات الأكسجين عندك. لذلك ليش بيقول إنسان فلان توفى؟ هو غلط كلمة توفى، توفي، لازم تكون توفي. المتوفي هو الله، الذي يتوفى الأنفس هو الله، لكن متوفى البني آدم. ليش بيقولوا متوفى متوفى؟ قال استوفى كامل رزقه وأجله، استوفى كل شيء، ما ظل له إشي على وجه الأرض. نقول عنه توفى، بيقول توفى يعني ما ظل له شيء. فلا يمكن واحد يموت وظل له شغلة الدنيا رب العالمين كاتب له اياها ويقول لك والله يا اخي ظل فينا اموال في كذا في شغله، لا لا لا لا، خلاص استوفيت كامل رزقك. فلا تستطيع ان تتاخر ثانيه واحده ولا جزء من الثانيه، لانك اذا تاخرت بدك تاخذ من السجين غيرك، تعتدي على غيرك، ومحدود بالذره، وكل شيء عندنا بمقدار، من يعمل مثقال ذره بالوزن الذري رب العالمين بحاسبنا يوم القيامة بالوزن الذري. فلذلك يا أخواني هذا العلم له أدب، ويجب على الإنسان يتأدب فيه. أشرف العلوم معرفة الإسلام، معرفة دينك، معرفة لا إله إلا الله. إيش معنى لا إله إلا الله؟ كل واحد بيقول لا إله إلا الله، كل الناس بتقولها، لكن من الذي التزم عند معنى لا إله إلا الله؟ والله يا أبو طالب تسمعوا فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، رفض يقول هو على فراش الموت، لأنه عارف معناها شو بترتب عليها، عارف شو بترتب عليها. ولا لو كلمة كان بقول لك يلا بدل الكلمة خذ 10، احنا الآن بتقول ايه كلمة خذ 100 كلمة، لكن مو عارف شو بترتب عليها. إذا قال بده يلتزم، العرب كانوا أول إذا قال كلمة بده يلتزم عندها. تعرف سبب إسلام حمزة عبد المطلب؟ حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء، شو سبب إسلامه؟ مين بيعرف كيف أسلم؟ تعرفوا كيف أسلم؟ كيف؟ كان راجع من الصيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة الجهرية يدعو الناس، لسه بعده في مكة. فأبو جهل عليه من الله ما يستحق آذى النبي صلى الله عليه وسلم وضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان واحد من المشركين رأى المنظر فتعاطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشرك. فلما رجع حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، رجع من الصيد، كان حمزة معروف يعني بقوته وشجاعته ولا واحد بيقدر يوقف وجهه. فراح هذا المشرك وأخبر حمزة، قال لقد رأيت اليوم أبا جهل يضرب ابن أخيك. فغضب طبعا، ليش غضب؟ هو كان مشرك، حمزة كان مشرك، ولكن الحمية كيف يضرب يعني وأنا عمه؟ فذهب إلى أبو جهل في ناديه وقرايبه كله والناس اللي عنده، وشيخ كان أبو جهل، شيخ مشايخ من صناديد قريش. فقال أتضرب محمدا وأنا على دينه؟ ومو على دينه أصلا، بس طلعت بالغلط معه، طلعت الكلمة بالغلط. فراح لأبو جهل وضرب، فقاموا الجماعة قال لا اتركوه، هذا أبو جهل قال اتركوه اتركوه، وأنا اليوم سبيت ابن أخوه سب شديد، معلش بستاهل يعني. شو العرب كان عندهم عدل حتى على أنفسهم، هم مشركين لسه. الشاهد إيش؟ إنه قال أتضرب محمدا وأنا على دينه؟ بعد ما خلص طلع إيه كيف أنا بقول على دينه، أنا مش على دينه، لكن صرت قايلها، أطلع كذاب؟ لا ما بطلع كذاب، أنا على دينه، وظل على دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف كيف التزم، خلص حكى كلمة بالغلط، ما رجع قال يا إخوان ترى أنا قلت لكم أنا كنت على، ولا أنا غلطان، أنا بتراجع عن كلامي. زي العريفي طلع مرة على فضائية سألوه عن القاعدة زمان، هذا قبل الدولة الإسلامية، قال والله يا جماعة محترمين وجيدين، ويعني بيقول عنهم خوارج، لا مو خوارج يا أخي، والله ما رأينا فيه وعقيدتهم يعني شيء خوارج وكذا. بعد أسبوع أنه طالع نفسه على نفس البرنامج، اتصل مع واحد قال أنت الأسبوع الماضي قلت أنه الجماعة هذولا يعني مو خوارج وكذا، وشو رأيك أنت يعني بعدك عند كلامك؟ قال لا أنا أنسخ كل الكلام اللي حكيته المرة اللي فاتت، أنا بعدين تبين لي أنه هذولا جماعة خوارج وهذولا كذا وكذا، وصار يسب عليهم. فاجى على الأردن، قول عريفي اجى على الأردن، واحد من الشباب عندي كان يصلي، فراح أعطى محاضرة في الجامعة الأردنية العريفي، وهذا الشاب من طلاب الجامعة، فبس يجي بيقول لي اليوم اجى العريفي أعطى محاضرة عندنا، قلت أنا سمعت. قال سألته سؤال بعد ما خلص المحاضرة، قلت له يا شيخ بدي أسألك سؤال بس على انفراد، قال تفضل. قال جيت أنا ويا عزاوية، قلت له ليش تراجعت عن كلامك؟ أنت المرة اللي فاتت قلت إنه جماعة محترمين وكويسين ومو خوارج، ليش المرة هذه قلت خوارج وصرت تسب عليهم؟ قال يا شيخ علي ضغط. علي إيش؟ ضغط يعني مخابرات راصينه. هذا الناس اللي إحنا بغير كلامه 100 مرة مستعد يغير كلامه، لكن العرب لا، العرب في الجاهلية كان عندهم رجولة، كان عندهم شهامة، ما بغير كلامه، ما بكذب، أقول كلمة وأطلع كذاب؟ مستحيل. أبو طالب رفض أن يقولها، ليش؟ لأنه عارف أنه إذا قالها بده يتبع كل ما يترتب عليه من توابع، فرفض أن يقولها مع أنه عارف أنه محمد على الحق وأحسن دين دين محمد، لكن قال عيروني بقول أن تركت دين آبائك وأجدادك. لكن إحنا خذ قد ما بدك كلام، بقول لك إياها 1,000,000 مرة، دي بدك أعطيني مسبح طولها 2 متر، بظل كل يوم أقول لا إله إلا الله 1,000 مرة إذا بدك، وإذا بدك أكثر كمان، ولكن شو معناها؟ شو بترتب عليها؟ ولا معها خبر. فإخواني لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة، إحنا كنا بنقول لا إله إلا الله، كلنا من أهل لا إله إلا الله، ولكن هل إحنا صحيح من أهلها؟ لما ينطلب منك أمر لله هل تضحي بكل شيء؟ هل تقدم أمر الله سبحانه وتعالى على أوامر الدنيا وأوامر الزوجة والأولاد والمال وال كيف تقول لا إله إلا الله؟ يعني لا رازق إلا الله، وعند المحل لما تيجي تسكر المحل بتخاف إنه يروح عليك الزباين. وين معنى لا رازق إلا الله؟ معناه صار اعتقادك إنه الرازق هو المحل مو الله. هذا خرق وخرم في التوحيد تبعه وفي عقيدتك. ولذلك يا إخواني بنتعلم شو معنى لا إله إلا الله، ولو قعدنا سنين ما بنعطيها حقها. بس شو معنى لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يعلم الصحابة بس لا إله إلا الله في مكة 13 سنة، ولكن لما جاءت معناها وهم عارفين معناها، عارفين شو بترتب عليها، مو مثلنا. إذا هم 13 سنة إحنا لازم 26 سنة، 26 سنة حتى يجي معناها. أول شيء نعرف معناها باللغة، اللغة ضيعنا لغتنا، يعني بدنا سنة اللغة، سنة كاملة بس لغة، نرجع لغتنا العربية وإحنا عرب. بس ليش؟ لأن دخل علينا، بطلنا نفهم عربي، بطلنا نفهم على القرآن. لذلك يا إخواني هذه الكلمة بدنا نعرف شو معناها، إلها شروط وإلها نواقض، في إشي بنقضها تنتقض، يعني تخرج من الإسلام وأنت ما بدري عن حالك، ما تشعر وتفكر حالك مسلم. كل هذه الأمور إن شاء الله رايحين نبينها في الدروس وفي هذه الدورة إن شاء الله القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.